50 languages. 39. 39. عطل في السيارة. أوتوموبيلو قدمس. أين هي أقرب محطة للوقود؟ كور إيرا أرتميوسا ساكنت دقلني. عندي إطار مثقوب. معن نولايدو بادنغا. هل يمكنك تبديل الدولاب؟ أرجعلت باكيست بادنغا؟ أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت. من ريكا كالتو لترو ديزلنو. لم يبقى لدي بنزين. أش نترو دوغو بنزينو. هل لديك خزان إضافي؟ أرتوري تزرقيني باكا؟ أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ كور غاليو باسكامبنت؟ إني أحتاج إلى خدمة صاحب السيارة. مان ريكا تيخنينيس باغالبوس ترنيبوس. إني أفتش عن ورشة تصليح. أش ييشكو دربتوفيس. لقد وقع حادث. إيفيكو أفاريا. أين أقرب هاتف؟ كور إيرا أرتميوسس ساكنتس تلفونس. هل لديك هاتف نقال؟ أرتوريتس سيفيمي موبيلو تلفونا. نحتاج إلى مساعدة. مومس ريكا باغالبوس. أطلب طبيبا. إشكفيسكيتي جيديتويا. اتصل بالشرطة. إشكفيسكيتي بوليسيا. أوراقك من فضلك. براشو باروديتي دوكومنتوس. إجازة القيادة من فضلك. براشو باروديتي فيروتو باجيميما. تيساس. أوراق السيارة من فضلك. Прошу породити технічний паса.